إذن الحرمان من تطبيق الشريعة، الحرمان من الحكم بشرع الله، الحرمان من إقامة أمر الله عز وجل هو بسبب الذنوب، وهذا دليل على أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وأنه ربما وصل الأمر بالعبد إلى أن يكفر عقوبة على سيئاته. ولذا قالوا المعاصي بريد الكفر، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناؤون عنه أي بعيدون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاس ابن قيس بعضهم لبعض، علماء يهود، كعب بن أسد من بني قريظة وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاس ابن قيس بعضهم لبعض، اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وإنا إن اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك، والعياذ بالله. كانت فتنتهم هذه استجب لنا بالجور والظلم وأحكم لنا واقضي لنا على خصومنا وسوف نتبعك، وهم لا يريدون إلا الفتنة. قال فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله يوقنون. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياساق هي كلمة أصلا معربة، ولذا اختلف تعريبها، كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة، كذا ذكره غير واحد في تفسير هذه الكلمة. قال الذي وضع لهم الياساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. ومن يعني أمور الياسق كان فيها تشديدات غليظة على جرائم السرقة والزنا وغير ذلك، ويعاقب بالقتل كثيرا، لا وأخذ بعض الأحكام من الشريعة، وهذا يدل على أنه لا يكفي أن يحكم ببعض الشريعة ليخرج عن وعيد نصوص القرآن، بل العبرة بأن يطبق الشرع في القليل والكثير. يقول وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير.

يا شويه الاحجار اللي عمالين انتوا بيهم من الاثار الوثنيه. نقول ده الكفره اللي هم النصارى عارفين المسلمين اللي عملوا ايه؟ الكعبه مش كده؟ ولان عندهم ان طواف الكعبه دي ايه؟ عباد، وان الصور كلها المسلمين جيلا عن جيل. يبقى ما يدعيش واحد انه يقول ان الحكايه دي من اثار ايه؟ الوثنيه. ولا بنستهزئ بالحج، ولا بنستهزئ بالكعبه. بخلاف مساله ان هو الاذان الثاني ده. الاذان الثاني ده سنه ولا ايه؟ ولا ده انتوا اللي اخترعتوه كان زمان؟ محدش يعرف الاذان الثاني ده. الناس دلوقتي عرفته، بس طائفه قد ايه؟ طائفه معدوده، ليست هي التي انتشر العلم بها. فلا تكفي في مثل هذه المسائل في اتفاق. لان زي ما قلنا الدايره فيها ايه؟ بعاد عن الله، مفيش حجه اقيمت بحيث انتشر العلم بين الناس. ليس هذا المعلوم الديني بالضروره فرضا ان يكون امر مختلف فيه بين العلماء. العلماء نفسهم بعضهم يجهل او يرى ان السنه في خلاف اما جاهل او متاول او مجتهد، هياخد ثواب على الجهل. فبنقول ما هذه المسائل مما لا يتوقف فيها الاتفاق، انما المسائل الكبرى التي انتشر علمها. وكما ذكرنا الوجه الذي فيها من جهه الفرق بين النوع والعين من جهه باقي الشروط والموانع. لان احنا عندنا حديثين جمع ستة من الموانع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وضع الناس الخطأ والنسيان وما استقيموا عليه. حديث ثاني: رفع القلم عن ثلاث، على الصريح حتى يحترم، والماء حتى يستيقظ، والمغيب حتى يفيق. فعندنا دلوقتي دول ستة، وعندنا الجهل والتأويل الناشئ عن عدم البلاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادركوا لي ومن بلى. الاثنين دول مردهم إلى شيء واحد. لكن الجهل من واحد ما أعرفش، ومن واحد أعرف بس فسرها بتفسير يخالف الحق، لكن لم يصره اجماع المسلمين على خلاف هذا التأويل. على خلاف هذا التأويل، ذلك التأويل يسوق ان يعطى صاحبه به. لان الامر برضه لو منعنا الانتشار ده عندنا ثمان شروط هما في مساله التفرقه بين النوم والعمل. يعني النوم مانع، لو واحد بيتكلم وهو نايم وقال كلام يبقى مانع من التفريق. النسيان مانع، والذكر ايه؟ الذكر شرط مش شرط تكفير. لابد ان يكون ذاكرا، اذا كان ناسيا من الكفر، واذا كان ذاكرا كفر. اذا بنفترض في كل شرط من الشروط دي اختفاء بقيه الايه؟ الشروط واختفاء بقيه الايه؟ الموانع. لكن احنا عند كل واحد عشان ندور عليه ننظر. يعني واحد اسقط ادم من كتابه، بس الراجل ده كان ايه؟ كان اسقطها ناسيا، بخلاف واحد قال لا شيلوها هنا مش هنحطها، مش عايزين الايه دي، ما تجيبوش سيرة الآيات دي. الآيات دي عايزين نسقطها. والعياذ بالله من المصحف، لو أسقطها عبدا يبقى إيه؟ ذاكرا عالما ماشي ده كافي مش كده؟ خطأ. ليه يقول هذا قال خلافها؟ دي خلاف النسيان. يعني جاي يقول كلمة طلعت غيرها. مش إن هو نساها زي مثلا يقول مثلا ومن عاد فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب الجنة يوم فيها خالدون. وهي أصلا إيه؟ أصحاب النار. مثلا في الراجل ده ما اسقطهاش، ما قالش الكلام ده عمدا بل ايه؟ بالخطا. فبيقول الثلاثه اللي هم الخطا النسيان والايه؟ الاكراه. الاكراه لما طبعا شرع واحد اكره على امر معين ينطق بكلمه الكفر حتى وهو عالم وغير متهور ومش مخطئ وذاكر، بس ده انا انطقه ايه؟ كفر. الا اكره وارجوه مطمئن منه. فده مانع من موانع التكفير. يقول الصغر مانع والبلوغ شرع. ان الصغير لو ارتكب كفرا لا يتكفر حتى يصل الى سن الايه؟ البلوغ. لان الصغير حتى يحترم، حتى لو كان مميز نعرف انه قال كفر، لكن كلامه لا يلزم منه تكفيره بعينه، بل لا يصح ان يكفر بعينه ولا يصح من الصغير. لن يظل على الاسلام الى ان يبلغ، فان نطق على الكفر او فعل هذا الكفر فهو ايه؟ فهو كافر. النقطه الثانيه الايه؟ قلنا النوم، وقلنا الثالثه العقل. فالمجنون او الذي يصيبه العتب مجنون احيانا ويعقل احيانا، عنده خلل في عقله فساعة جنونه لا يؤاخذ بما ايه؟ بما تكلم، حتى يفيق من جنون، حتى يعقل. وكما ذكرنا الجهل والايه؟ والتأويل. فهذه ثمانية شروط. بعض الامور التي توصل الانسان الى الاغلاق تلحق ببعض هذه الموانع، زي الغضب المغلق للعقل ان يجعل الانسان لا يدري ما يقول. السكر بغير محرم وبعض العلماء يجعل السكر المحرم كذلك في من التكفير، لكن الصحيح انه السكر غير محرم. يعني ايه السكر غير محرم؟ عايز كده اي واحد يروح خد بنت على سبيل المثال لضروره هيعمل عمليه فنطق بكلام كفر ساعه، يعني في ناس فيها غير لا يكفر. او واحد شرب حاجه فاكرها عصير طلع خمر، فاثناء سكره الذي حصل لغير سبب مقصود منه نطق بكلام كفر، فهذا ايضا لا يكفر. وحق وجوده وحق درجه كل اسباب العقل، غضب غضبا شديدا اذهب عقله، اصبح كالمجنون، كل تصرفاته لا يؤخذ بها. في هذه الامور التي هي في الحقيقه مساله مبنيه على يسموها عوارض الاهليه، يعني ما يعرض لاهليه هذا الشخص لتحمل هذا الحكم او تحمل الواجب او لكي يوصف بوصف معين مبني عليها. فتقول ان البعض احنا هنا بنركز دائما على بعض الامور، لكن قضيه التكفير عموما لابد ان يستوفى فيها كل الشروط وتتلى كل الموانع. من هذه الشروط افترقت الدائرتان بينهما الايه؟ مراحل. هيتفقوا فين الدائرتين دول؟ هيتقاطعوا فين؟ في الاستوفاء في الشروط وانتفت الايه؟ الموانع. وكان الامر من الامور المكفره. كان الامر من الامور. ولاحظ في هذا ان مساله الامر المكفر، الامر المكفر هل مشترط ان يستحل الشخص ولا هذا الاستحلال في امر المعاصي؟ اين الدليل على اعتبار ان الاستحلال في المكفرات شرط؟ يعني ان ان هم يكونوا مثلا هم بيعبدوا لات والعزى يكونوا شايفين ان ده حلال، ما يكونوش عارفين ان هم اللي اخترعوا الكلام ده، يكون المسيح اللي اخترعوه يكونوا معتقدين ان هو المضبوط دون ما شرعه الله عز وجل. لا، ده ما عندناش اي دليل على مثل ده. احنا جبنا ادله على اعتبار الخطا والنسيان والتكفير عليه، النوم والنسيان، النوم والصغر والجنون وما يلحق بالجنون من زوال العقل، الموت وهكذا، الفقه الجهل والتاويل، لاجل ان هذه عليها ادله. في فرق بين هذا وذاك، ان البعض لا يفرق بين الشرك وبين ما دون ذلك. في هذا الباب الفرق فيما بين الشرك، الفرق بين الشرك، الشرك يشترط في تكفير فاعله او قائله التمنن وما يلحق به، اما ما دون ذلك فلا يكفر من فعلها ولو استوفي في هذه الشروط. يعني واحد دلوقتي زمن عالما عامدا قاصدا ذاكرا، مش كده؟ غير جاهل ولا متأول ولا نايم ولا ناسي، زمن هنقول له ايه؟ عاصي. هنا بقى لو هو قال الزنا ده ما فيهوش حاجه، طب الزنا ده حلال، الزنا ده حاجه كويسه، ده ايه التخلف اللي انتوا فيه؟ ده يبقى كفر. معانا كده؟ الكفر ده هو ده اللي ليه استهلاك، ده بقى هو اللي دمره على الشرك والمنع والغنى. يعني لسه واحد بيسمع في بعض البلاد الاسلاميه التي كانت تسيطر عليها الشيوعيه منذ فتره طويله، ويسالوا واحد بيقول له وبدا يتعلم شويه في الدين وكده، فبيقول له هو صحيح فعلا ان الاسلام بيحرم الزنا الا بالمسلم؟ يعني ايه ده؟ يعني عندهم فاكرين ان الاسلام بيحرم ايه؟ مش عارفين كمان دي، والامر بقى اصبح عندهم شك ان هو اللي يجوز الزنا بيها مين؟ المسلمه بس، الاسلام، واما الثانيه ف يحرم الزنا ليه؟ ده وهم مش عارفين ان الزنا ايه؟ حرام على طريق اتخاذ الاقدام، ده امر ايه؟ ما فيهوش حاجه، صاحبته صديقته، لانتشار الجهل العظيم عندهم ما يعرفوش كده. اذا كان في بعض البلاد النهارده بعض الاخوه حتى بيحكي لي يقول مثلا الناس مين النبي بتاعكم؟ يقول جيسوس. جيسوس يعني ايه؟ المسيح، عيسى، مش عارفين اسم محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفوا لا اله الا الله بس. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني حتى ياتي الناس زمان لا يدرى فيما صوم ولا صلاة ولا سرقة إلا أن الناس يقولون لا إله إلا الله ولدنا أبانا على هذه الكلمة. ففي ده زمان الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به في ذلك العهد البعيد، كان غريب جدا على الصحابة، لكن معروف في زماننا ده في ناس ما تعرفش هذه الأحكام. فبتقول المسألة دي إذا ارتكب كفرا أو قال كفرا مش مش مش مش هنقول لا لازم تستحيل، لازم نستوفي الشكر ونتفق بيه الموانع اللي هي مرتبطه بالعوامل الداخليه. فهذا الباب لابد ان يضبط جيدا، لان اما يعني يقع الانسان في اطلاق او تفريط، اما ان يحكم بكافر الاسلام فيضل، واما ان يحكم لمسلم على مسلم بالكفر فيضل ايضا، فكلا الامرين خطا. هذا الامر مفصل التفصيل الدقيق. اقول قولي هذا، مفيش فرق يا شيخ بين المسلمين يستحب الرجل.